ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تكلمنا في اللقاء السابق يا أخوة، اللقاءات السابقة، عن قضية الأصل الأول من الأصول التي تستنبط منها الأحكام، وهو الأصل العظيم وأصل الوحي القرآن، كتاب الله تبارك وتعالى. وهنا سنتكلم في الأصل الثاني بقى من أصول الأدلة. بل الأصل الأول القرآن، السنة، القرآن والسنة والإجماع والقياس، وأنت ماشي. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يذكر في البداية الأصول التي اتفق عليها، قرآن سنة إجماع والقياس، يعني يلحق وأقواها. وبعد ذلك يتكلم بقى عن قضية المصالح المرسلة، قول الصحابي، وهكذا بقية الأدلة التي تسمى الأدلة المختلف فيها يعني. فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقول الرسول صلى الله عليه وسلم حجة، إن هو إلا وحي يوحى. والوحي قسمان، كتاب وسنة. الكتاب يتلى والسنة لا تتلى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم حجة على من سمعه شفاها بلا شك، فأما نحن فلا يبلغنا قوله إلا على لسان المخبرين، إما على سبيل التواتر وإما في طريق الآحاد. فلذلك اشتمل الكلام على هذا في هذا الأصل على قال مقدمة وأصلين. سأتكلم بقى في القسمان على كذا خبر الأخبار التواتر والآحاد، وسأتكلم بقى سيخوض خوضا شديدا في المسائل المتعلقة بالتواتر والأحاد. قال: أما المقدمة ففي بيان ألفاظ الصحابة رضي الله عنهم في نقل الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على خمس مرات. الأولى وهي أقوى، أن يقول الصحابي سمعت، هنا تلقى بقى سمعت، كلمة سمعت يعني سمعها من في النبي صلى الله عليه وسلم إلى أذن مباشرة، سمعت صلى الله عليه وسلم يقول كذا أو أخبرنا أو حدثنا أو شفهنا. هذا لا يتطرق إليه احتمال، وهو الأصل في الرواية والتبليغ. قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامعين. الثانية أن يقول قال رسول الله أو كذا أو أخبر أو حدث. هنا قد يكون حدثه أو حدث غيره وسمعه من غيره، هذا ظاهره النقل إذا صدر من الصحابي وليس نصا صريحا، إذ قد يقول الواحد منا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون اعتماد ليس اعتمادا على ما سمعه، ولكن اعتمادا على ما نقل إليه. وإن لم يسمعه منه فلا يستحل أن يقول الصحابي ذلك اعتمادا على ما بلغه تواترا أو بلغه على لسان من يثق به. ودليل الاحتمال ما روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح جنبا فلا صوم له. فلما استكشف قال: حدثني به الفضل بن عباس، فأرسل الخبر أولا ولم يصرح. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الربا في النسيئة. فلما رجع فيه أخبر أنه سمعه من أسامة بن زيد، إلا أن هذا وإن كان محتملا هو بعيد، بل الظاهر أن الصحابي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يقوله إلا وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف من لم يعاصر إذا قال قال رسول الله. لو قال التابعي هذا مثلا فإن قرينة حاله تعرف أنه لم يسمع، ولا يوهم إطلاق السماع، بخلاف الصحابي فإنه إذا قال قال رسول الله هذا يوهم السماع لأنه عاصره، فلا يقدم عليه يعني الصحابي إلا عن سماع، يعني إلا إذا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الظاهر. جميع الأخبار إنما نقلت إلينا كذلك، إذ يقال قال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر قال رسول الله. نحن لا نفهم من هذا إلا الإجماع، إلا السماع. الثالثة أن يقول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا، هذه الثالثة. هذا يتطرق لاحتمالان، أحدهما في سماع كما في قول قال، والثاني في الأمر، إذ ربما يرى ما ليس بأمر أمر، فقد اختلف الناس في أن قوله افعل هو للأمر، فلأجل هذا قال بعض أهل الظاهر لا حجة فيه ما لم ينقل يعني الصحابي اللفظ. والصحيح أنه لا يظن بالصحابي إطلاق ذلك إلا إذا علم تحقيقا أنه أمر بذلك صلى الله عليه وسلم، بأن يسمعه يقول أمرتكم بكذا أو يقول افعلوا، وينضم إليه من القرائن ما يعرفه كونه أمرا ويدرك ضرورة قصده إلى الأمر. أما احتمال بنائه الأمر على الغلط والوهم فلا نطرقه إلى الصحابة بغير ضرورة، بل نحمل ظاهر قولهم وفعلهم على السلامة ما أمكن لعدالتهم ودقتهم كذلك في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ولكن شرط شرطا ووقت وقتا فيلزمنا اتباعه، ولا يجوز أن نقول لعله غلط في فهم الشرط والتأقيت ورأى ما ليس بشرط شرطا. ولهذا يجب أن يقبل قول الصحابي نسخ حكم كذا، وإلا فلا فرق بين قوله نسخ وقوله أمر. ولذلك قال علي رضي الله عنه: وأطلق أمرت أن أقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين، ولا يظن بمثله أن يقول أمرت إلا على مستند يقتضي الأمر من نفسه. ويتطرق إلى احتمال ثالث في عمومه وخصوصه، حتى ظن قوم أن مطلق هذا يقتضي أمر جميع الأمة. والصحيح أن من يقول بصيغة العموم ينبغي أن يتوقف في هذا، إذ يحتمل أن يكون ما سمعه أمر عام للأمة أو لطائفة أو لشخص بعين، وكل ذلك يبح له أن يقول أمر، فيتوقف فيه على ماذا؟ على الدليل الذي يبين هل هو خاص بالشخص أو للأمة. لكن يدل عليه أن أمره للواحد، الأصل أن الأمر للواحد أمر للجماعة، إلا إذا أمر هذا الواحد لوصف يختص به، هذه الحالة يكون خاص به، إلا إذا كان الوصف يخصه من يخصه من حضر، أو كان كذلك لصرح به الصحابي كقول أمرنا إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا ياليهن. نعم، لو قال أمرنا بكذا وعلم من عادة الصحابي أنه لا يطلقه إلا في أمر الأمة حمل عليه، وإلا احتمل أن يكون أمرا للأمة أو له أو لطائفة. الرابعة أن يقول أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، يتطرق إليه ما سبق من الاحتمالات الثلاثة. احتمال الرابع هو الآمر، فإنه لا يدرى أنه رضي الله سلم أو غيره من الأئمة والعلماء، فقال قوم لا حجة فيه. لماذا لا حجة فيه أو لا يحتجون بمثل ذلك؟ لأنه محتمل، والأمر المحتمل لا يصح الاستشهاد به، الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. وذهب الأكثرون أنه لا يحمل إلا على أمر الله تعالى أو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يريد به إثبات شرع وإقامة حجة، فلا يحمل على قول بل لا حجة في قول. وفي معناه قوله من السنة كذا والسنة جارية بكذا، فالظاهر أنه لا يريد إلا سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يجب اتباعه دون سنة غيره ممن لا تجب طاعته. طبعا سنة الخلفاء الراشدين، عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين الحديث، ولا فرق بين أن يقول الصحابي ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته، والحجة حاصلة به ويحتمل أمر الصحابة، لكن لا يليق بالعالم أن يطلق ذلك إلا وهو يريد من تجب طاعته. ولكن الاحتمال في قول التابعي أظهر منه في قول الصحابة، إن الصحابة إذا قال أمرنا نهينا، الغالب أنه هذا أمر ونهي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التابعي قد يكون أمر ونهي الصحابي وهو ليس ملزم، ليس ملزما. الخامسة أن يقول كانوا يفعلون كذا، فإن أضاف ذلك إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على جواز ماذا؟ على جواز الفعل، لأن ذكره في معرض الحجة يدل على أنه أراد ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت عليه دون ما لم يبلغه، وذلك يدل على الجواز. وذلك مثل قول ابن عمر رضي الله عنه: كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وقال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده 40 سنة، حتى روى لنا رافع بن خديج الحديث في المخابرة طبعا، وقال أبو سعيد: كنا نخرج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من بر في زكاة الفطر. وقالت عائشة رضي الله عنها: كانوا لا يقطعون في الشيء التافه. وأما قول التابعين كانوا يفعلون فلا يدل على فعل جميع الأمة بل على البعض، فلا حجة فيه إلا أن يصرح بنقله عن أهل الإجماع، فيكون نقلا للإجماع وفي ثبوته بخبر الواحد كلام، يعني سيأتي إن شاء الله. هذه مقدمة. طيب، هيبدأ يتكلم بقى عن بيان طرق انتهاء الخبر إلينا، وذلك إما بنقل، يعني ينقل إلينا بالتواتر أو ينقل إلينا بخبر الأحاد. فبدأ القسم الأول من هذا الأصل الكلام في التواتر، طبعا يتعلق بأشياء كثيرة جدا. قالوا فيه أبواب، الباب الأول في إثبات أن التواتر يفيد العلم، يفيد العلم يعني يفيد اليقين، ولنقدم عليه حد الخبر. وحده أنه ما هو الخبر؟ قال: الخبر هو القول الذي يتطرق إليه التصديق والكذب أو التكذيب، هذا يسمى الخبر، أو هو القول الذي يدخله الصدق والكذب، وهو أولى من قولهم يدخله الصدق والكذب، إذ الخبر الواحد لا يدخله كلاهما، يعني إما صدق وإما كذب، بل كلام الله تعالى لا يدخله القسم الآخر والكذب أصلا. والخبر عن المحالات لا يدخله الصدق أصلا. والخبر قسم من أقسام الكلام القائم بالنفس، الخبر قسم من أقسام الكلام القائم بالنفس، طبعا على قولهم في القرآن. وأما العبارة فهي الأصوات المقطعة التي صيغتها مثل قول القائل زيد قائم وضارب، وهذا ليس خبرا لذاته، بل يصير خبرا بقصد القاصد إلى التعبير به عما في النفس، ولهذا إذا صدر من نائم أو مغلوب لم يكن خبرا. أما كلام النفس فهو خبر لذاته وجنسه، إذا وجد لا يتغير بقصد القصد. أصلا كلام النفس إذا لم ينطق به أو لم يكتبه لا يمكن أن يقال عنه خبر أصلا، وإنما هو حديث نفس. هل التواتر يفيد ماذا؟ التواتر يفيد العلم، يفيد القطع. أما إثبات كون التواتر مفيدا للعلم ظاهر، خلافا للسمونية. السمونية قوم من أهل الهند من عبدة الأصنام، يقولون بالتناسخ وعدم إفادة العلم بغير الحواس، لأن السمونية هؤلاء حصروا العلوم في الحواس وأنكروا هذا، وطبعا حصرهم باطل، فإن بالضرورة نعلم كون الألف أكثر من الواحد، واستحالة كون الشيء الواحد قديما محدثا إما قديما أو محدثا، وأمورا أخرى ذكرناها في مدارك اليقين سوى الحواس. بل نقول حصرهم العلوم في الحواس معلوم لهم، وليس ذلك مدركا بالحواس الخمس. ثم لا يستريب عاقل في أن في الدنيا بلدة، هذا تواتر، تسمى بغداد وإن لم يدخلها، ولا يشك في وجود الأنبياء بل في وجود الشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله، بل في الدول والوقائع الكبيرة. فإن قيل لو كان هذا معلوما ضرورة لما خالفناكم، قلنا من يخالف في هذا فإنما يخالف بلسانه أو عن خبط في عقله أو عن عناد، ولا يصدر إنكار هذا من عدد كثير يستحيل إنكارهم في العادة لما علموه وعنادهم. ولو تركنا ما علمناه ضرورة لقولكم للازمكم ترك المحسوسات بسبب خلاف السوفسطائية. طبعا السوفسطائية طائفة من اليونان عرفوا بالحكمة المموهة وتعنى المغالطة وجحد العلوم. أما بطلان مذهب الكعبي حيث ذهب إلى أن هذا العلم نظري، فإننا نقول النظري هو الذي يجوز أن يعرض فيه الشك، يشك فيه هذا النظري، وتختلف فيه الأحوال، هذا كلام الكعبي والرد عليه، وتختلف فيه الأحوال، فممكن يعلمه بعض الناس وبعض الناس لا يعلمه، ولا يعلمه النساء والصبيان ومن ليس من أهل النظر، ولا يعلمه من ترك النظر قصدا، وكل علم نظري فالعالم به. يقول فكل علم نظري فالعالم به قد يجد نفسه فيه شكا ثم طالبا، ونحن لا نجد أنفسنا شاكين في وجود مكة ووجود الشافعي رحمه الله طالبين لذلك. فإن عنيتم بكونه نظريا شيئا من ذلك فنحن ننكره، وإن عنيتم به أن مجرد قول المخبر لا يفيد العلم ما لم ينتظم في النفس مقدمتان، إحداهما أن هؤلاء مع اختلاف أحوالهم وتباين أغراضهم ومع كثرتهم على حال لا يجمعهم على الكذب جامع ولا يتفقون إلا على الصدق، والثانية أنهم قد اتفقوا على الإخبار عن الواقعة، فيبتنى العلم بالصدق على مجموع المقدمتين فهذا مسلم، ولا بد وأن تشعر النفس بهاتين المقدمتين حتى يحصل العلم والتصديق، وإن لم تتشكل في النفس هذه المقدمات بلفظ منظوم فقد شعرت بها حتى حصل التصديق، وإن لم تشعر بشعورها بها. تحقيق القول فيها أن الضروري إن كان عبارة ضروري عما يحصل بغير واسطة، كقولنا القديم لا يكون محدثا والموجود لا يكون معدوما، فهذا ليس بضروري، فإنه حصل بواسطة المقدمتين المذكورتين، وإن كان عبارة عما يحصل بدون تشكل الواسطة في الذهن هذا ضروري، ورب واسطة حاضرة في الذهن لا يشعر الإنسان بوجه توسطها للبداهة، أمور بداهية معروفة وحصول العلم بواسطتها، فيسمى علم أولي وليس بأولي، يعني العلم كقولنا الاثنان نصف الأربعة هذا معروف عند الجميع، فإنه لا يعلم ذلك إلا بواسطة، وأن النصف أحد جزئي الجملة المساوي للآخر، والاثنان أحد الجزئي المساوي للثاني من جملة الأربعة، فهو إذا النصف، فقد حصل هذا العلم، هو يقول في واسطة في الذهن لكن غير ملحوظة، لكنها جلية في الذهن حاضرة، يقال هكذا على البداية. ولهذا لو قيل 36 هل هو نصف 72؟ يفتقر فيه إلى تأمل ونظر حتى يعلم أن هذه الجملة تنقسم بجزئين متساويين أحدهما 36، فإذا العلم بصدق خبر التواتر يحصل بواسطة هذه المقدمات، وما هو كذلك فهو ليس بأولي. وهل يسمى ضروريا؟ هذا ربما يختلف فيه الاصطلاح، والضروري عند الأكثرين عبارة عن الأولي لا عما نجد أنفسنا مضطرين إليه، فإن العلوم الحسابية كلها ضرورية وهي نظرية، ومعنى كونها نظرية أنها ليست بأولية. وكذلك العلم بصدق خبر التواتر، ويقرب منه العلم المستفاد من التجربة التي يعبر عنها باضطراد العادات، كقولنا الماء مر والخمر مسكرة. فإن قيل لو استدل مستدل على كونه غير ضروري بأنه لو كان ضروريا لعلمنا بالضرورة كونه ضروريا ولما تصور الخلاف فيه، هذا الاستدلال صحيح. لا، قلنا إن كانت ضرورية عبارة عما نجد أنفسنا مضطرين وعلم الضروري إليه، فبالضرورة نعلم من أنفسنا أننا مضطرون إليه. وإن كان عبارة عما يحصل بغير وسطة فيجوز أن يحتاج في معرفة ذلك إلى تأمل ويقع الشك فيه، كما يتصور أن نعتقد شيئا على القطع ونتردد في أن اعتقادنا علم محقق أم لا. طيب، ما هي شروط التواتر؟ الباب الثاني الذي ذكره قال وهي أربعة: أن يخبروا عن علم، أن يكون علمهم ضروريا مستندا إلى محسوس، أن يستوي طرفه وسطه في هذه الصفات. طبعا هناك شروط أهل الحديث أنفسهم لا يقولون بهم في العدد، عدد التواتر بقى هل 70 60 50 10 20 30، ما هو عدد التواتر؟ فقال الشرط الأول أن يخبروا عن علم لا عن ظن، فإن أهل بغداد لو أخبرونا عن طائر أنهم ظنوه حماما أو عن شخص أنهم ظنوه زيدا لم يحصل لنا العلم بكونه حماما وبكونه زيدا. وليس هذا معللا بأن حال المخبر لا تزيد عن حال المخبر، مش هي دي العلة، لأنه كان في قدرة الله تعالى أن يخلق لنا العلم بخبرهم وإن كان عن ظن، لكن العادة غير مضطردة بذلك. يبقى أن يخبروا عن علم لا عن ظن، يبقى ده أولا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون علمهم ضروريا، علم ضروري مستند إلى حس، إذ لو أخبرنا أهل بغداد عن حدوث العالم وعن صدق بعض الأنبياء لم يحصل لنا العلم، وهذا أيضا معلوم بالعادة، وإلا فقد كان في قدرة الله تعالى أن يجعل ذلك سببا للعلم في حقنا، بس هذا ليس مستندا على حس. الثالث أن يستوي طرفاه وواسطته في هذه الصفات وفي كمال العدد، فإذا نقل الخلف عن السلف وتوالت الأعصار ولم تكن الشروط قائمة في كل عصر لم يحصل العلم بصدقه، لابد من العدد ويستوي الطرفان، لأن خبر أهل كل عصر خبر مستقل بنفسه، فلابد فيه من الشروط. ولأجل ذلك لم يحصل لنا العلم بصدق اليهود مع كثرته في نقلهم عن موسى صلوات الله عليه تكذيب كل ناسخ لشريعته، ولا بصدق الشيعة والعباسية والبكرية في نقل النص على إمامة علي أو العباس أو أبي بكر رضي الله عنهم، وإن كثر عدد الناقلين في هذه الأعصار القريبة، لأن بعض هذا وضعه الآحاد أولا أحاد ثم أفشوه ثم كثر، فلم تستوي الطرفان، فلم تستوي فيه الأعصار، ولذلك لم يحصل التصديق بخلاف وجود عيسى عليه السلام وتحديه لقومه بالنبوة، ووجود أبي بكر وعلي رضي الله عنهما وانتصابهما للإمامة، فإن كل ذلك لما تساوت فيه الأطراف والوسطة حصل لنا علم ضروري لا نقدر على تشكيك أنفسنا فيه، باستواء الأطراف والوسطة، ونقدر على التشكيك فيما نقلوه عن موسى وعيسى وفي نص الإمامة لأنه لم تستوي فيه الأطراف. الشرط الرابع في العدد، قال عدد التواتر عدد المخبرين ينقسم إلى ما هو ناقص فلا يفيد العلم، وإلى ما هو كامل وهو الذي يفيد العلم، وإلى زائد وهو الذي يحصل العلم ببعضه وتقع الزيادة فضلا عن الكفاية، والكامل هو أقل عدد يورث العلم ليس معلوما لنا، لكن بحصول العلم الضروري ضروري نتبين كمال العدد، لأن بكمال العدد نستدل على حصول العلم. كأنه يقول أن العدد ليس 20 30 40، ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود أن يكون هناك عدد يحصل بوجودهم العلم اليقين يعني، فإذا عرفت هذا فالعدد الكامل الذي يحصل التصديق به في وقائع هل يتصور ألا يفيد العلم في بعض الوقائع؟ قال القاضي رحمه الله ذلك محال، بل كل ما يفيد العلم في واقعة يفيد في كل واقعة، وإذا حصل العلم لشخص فلا بد أن يحصل لكل شخص يشاركه في السماع ولا يتصور أن يختلف، وهذا صحيح إن تجرد الخبر عن القرائن، فإن العلم لا يستند إلى مجرد العدد، مجرد العدد لا يحصل بالعلم، قد يكون عدد كبير جدا لكن فصاق كذبون معروفون بالكفر مثلا، ونسبة كثرة العدد إلى سائر الوقائع وسائر الأشخاص واحدة، أما إذا اقترنت به قرائن تدل على طيب عدد تقترن بقرائن تدل على تصديق هذا جزء أن تختلف فيه الوقائع والأشخاص. قال وأنكر القاضي ذلك ولم يلتفت إلى القرائن ولم يجعل هذا أثرا، وهذا غير مرضي لأن مجرد الإخبار يجوز أن يورث العلم عند كثرة المخبرين وإن لم تكن قرينة، ومجرد القرائن أيضا قد يورث العلم وإن لم يكن فيه إخبار. يعني لو في ثلاثة من الأئمة الكبار أخبروا بشيء وعشرون من أصحاب الفسق وغير المعروفين بالعلم، يبقى خبر هؤلاء الثلاثة يكون أصدق. قال فلا يبعد أن تنضم القرائن إلى الإخبار فيكون بعض القرائن مقام بعض العدد من المخبرين. قال ولا نكشف هذا إلا بمعرفة معنى القرائن وكيفية دلالتها. قال دور القرائن في حصول اليقين في القلب العلمي، يعني فنقول لا شك في أن نعرف أمورا ليست محسوسة إذ نعرف من غيرنا حبه لإنسان وبغضه له وخوفه منه وغضبه وخجله، وهذه أحوال في نفس المحب والمبغض لا يتعلق الحس بها، وقد تدل عليها دلالات أحدها ليست قطعية بل يتطرق إليها الاحتمال ولكن تميل النفس بها إلى اعتقاد ضعيف، ثم الثاني والثالث يؤكد ذلك، ولو أفردت أحدها لتطرق إليها الاحتمال ولكن يحصل القطع باجتماعها، كما أن قول كل واحد من عدد التواتر يتطرق إليه الاحتمال لو قدر مفردا ويحصل القطع بسبب الاجتماع، ومثاله أن نعرف عشق العاشق لا بقوله لكن يعرف به بالقرائن اللي هي أفعاله، هي أفعال المحبين، يقوم بخدمته ويبذل ماله له وحضور مجالسه لمشاهدته وملازمته في تردداته وأمور من هذا الجنس، فإن كل واحد يدل دلالة لو انفرد قرينه لاحتمل أن يكون ذلك لغرض آخر يدمره لا لحبه إياه، لكن لو اجتمعت كثرة الدلالات إذا اجتمعت تدل على حب قطع يقيني، وكذلك ببغضي إذا رؤيت منه أفعال ينتجها البغض، وكذلك نعرف غضبه وخجله لا بمجرد حمرة وجهه، لكن الحمرة إحدى الدلالات والقراء، وكذلك نشهد الصبي يرتضع مرة بعد أخرى فيحصل له علم قطعي بوصول اللبن إلى جوفه، وإن لم نشاهد اللبن في الضرع لأنه مسطور ولا عند خروجه فإنه مسطور بالفم، ولكن حركة الصبي في الامتصاص وحركة حلقه في البلع يعني تدل عليه دلالة ما، مع أن ذلك قد يحصل من غير وصول اللبن، لكن ينضم إليها أن المرأة الشابة لا يخلو ثديها عن لبن ولا تخلو حلامته عن ثقب ولا يخلو الصبي عن طبع باعث على الامتصاص المستخرج للبن، كل ذلك يحتمل خلافه أصلا بس نادرا، وإن لم يكن غالبا، لكن إذا انضم إليه سكوت الصبي عن بكاء كان يبكي فسكت مع أنه لم يتناول طعاما آخر صار قرينا، ويحتمل أن يكون بكاؤه عن وجع وسكوته عن زوال الوجع، ويحتمل أن يكون تناول شيئا آخر لم نشاهده إن كنا نلازمه في أكثر الأوقات، ومع هذا فاقتران هذه الدلائل كاقتران الأخبار وتواترها، وكل ذلك شاهدة وكل دلالة شاهدة يتطرق إليها الاحتمال كقول كل مخبر على حياله وينشأ عن الاجتماع العلم، وكأن هذا مدرك سادس من مدارك العلم سوى ما ذكرنا في المقدمة من الأوليات والمحسوسات والمشاهدات الباطنة والتجربيات والمتواترات فيلحق هذا بها، وإذا كان هذا غير منكر فلا يبعد أن يحصل التصديق بقول عدد ناقص عدد قليل عند انضمام، بس هذا العدد القليل تنضم إليه قرائن إليه لو تجرد عن القرائن لم يفد العلم، لكن مع وجود هذه القرائن يفد العلم وإن كان العدد قليل، فإنه إذا أخبر خمسة أو ستة عن موت إنسان لا يحصل العلم بصدقهم، لكن إذا انضم إليه خروج والد الميت من الدار حاسر الرأس حافي الرجل ممزق الثياب مضطرب الحال يصفق وجهه ورأسه هو رجل كبير ذو منصب ومروءة لا يخالف عادته ومروءته إلا عن ضرورة، فيجوز أن يكون هذا قرينة تنضم إلى قول أولئك فتقوم في التأثير مقام بقية العدد، وهذا مما يقطع بجوازه والتجربة تدل عليه، وكذلك العدد الكثير ربما يخبرون عن أمر تقتضي إيالة الملك وسياسته إظهاره، والمخبرون عن رؤساء جنود الملك فيتصور اجتماعهم تحت ضبط الإيالة الاتفاق على الكذب هذا جندي ينفذ، ولو كانوا متفرقين خارجا هنا عن ضبط الملك لم يتطرق إليهم هذا الوهم، هذا طبعا مما يؤثر في النفس تأثيرا لا ينكر، دي قرائن عكسية. ولا أدري لما أنكر القاضي ذلك وما برهانه على استحالته، فقد بان بهذا أن العدد يجوز أن يختلف بالوقائع وبالأشخاص. المهم يعني هو الأصل أن يكون عدد يحصل به اليقين. فرب شخص غرس في نفسه أخلاق تميل به إلى سرعة التصديق ببعض الأشياء، فيقوم ذلك مقام القرائن، وتقوم تلك القرائن مقام خبر بعض المخبرين، فشيء من ذلك لا برهان على استحالته. هل يحصل العلم بقول مخبر واحد؟ لو أخبر مخبر واحد هل يصدق به يحصل بهذا العلم؟ يعني اليقين والقطع قلنا حكي عن الكعبي جوازه، وراء شاذة بهذا، ولا يظن بمعتوه تجويزه مع انتفاء القرائن. أصلا لا يجوز، لو لم يكن هناك قرائن تنضم إلى خبر الواحد يصعب ينسى يذهل، يعني يقدم ويؤخر في الكلام يتوهم. أما إذا اجتمعت قرائن فلا بد أن تبلغ، ممكن القرائن تبلغ مبلغا لا يبقى بينها وبين إثارة العلم إلا قرينة واحدة، ويقوم إخبار الواحد مقام تلك القرينة، فهذا مما لا يعرف استحالته ولا يقطع بوقوعه، فإن وقوعه إنما يعلم بالتجربة، ونحن لم نجربه ولكن قد جربنا كثيرا مما اعتقدناه جزما بقول الواحد مع قرائن أحواله، ثم انكشف أنه كان تلبيسا، وعن هذا أحال القاضي ذلك. وهذا كلام في الوقائع مع بقاء العادات على المعهود من استمراره. فأما لو قدرنا خرق هذه العادة فالله تعالى قادر أن يحصل لنا العلم بقول واحد من غير قرينة، فضلا عن أن تنضم إليه القراء. طيب الحد الأدنى كما يقول لعدد التواطؤ، قطع القاضي رحمه الله بأن قول الأربعة قاصر على العدد الكامل، لأنها بينة شرعية يجوز بالإجماع للقاضي العرض على المزكين لتحصل غلبة الظن، ولا يطلب غلبة الظن فيما علم ضرورة، وما ذكره صحيح إذا لم تكن قرينة، فإن لا نصادف أنفسنا مضطرين إلى خبر الأربعة. أما إذا فرضت قرائن مع ذلك فلا يستحيل حصول التصديق، لكن لا يكون ذلك حاصلا عن مجرد الخبر، مجرد الخبر لا، بل عن القرائن مع الخبر، والقاضي رحمه الله يحل ذلك مع القرائن أيضا. قال القاضي: علمت بالإجماع أن الأربعة ناقص، أما الخمسة فأتوقف فيها لأنه لم يقم فيها دليل الإجماع. هذا ضعيف لأن نعلم بالتجربة ذلك، فكم من أخبار نسمعه من خمسة أو ستة ولا يحصل لنا العلم بها، هو أيضا ناقص لا نشك فيه. هل يمكن العلم بالعدد الأدنى للتواتر؟ هل يمكن العلم يعني بالعدد الأدنى؟ إذا قدرنا انتفاء القرائن فأقل عدد يحصل به العلم الضروري معلوم لله تعالى وليس معلوما لنا ولا سبيل لنا إلى معرفته، مسألة العدد 50 60 70، فإن لا ندري متى حصل علمنا بوجود مكة، وجود الشفع، وجود الأنبياء عليهم السلام عند تواتر الخبر إلينا، وأنه كان بعد خبر المئة والمئتين، ويعصر علينا تجربة ذلك وإن تكلفناه. وسبيل التكلف أن نراقب أنفسنا إذا قتل رجل في السوق مثلا، وانصرف جماعة عن موضع القتل ودخلوا علينا يخبروننا عن قتل، فإن قول الأول يحرك الظن، وقول الثاني والثالث يؤكده، ولا يزال يتزايد تأكيده إلى أن يصير ضروريا لا يمكننا أن نشكك فيه أنفسنا. فلو تصور الوقوف على اللحظة التي يحصل العلم فيها ضرورة وحفظ حساب المخبرين وعددهم لأمكن الوقوف عليه، ولكن درك تلك اللحظة عسير، يصعب جدا أن تميز بين اللحظة التي انتقلت فيها من الشك إلى اليقين مع كثرة المخبرين، فإنه تزايد قوة الاعتقاد تزايدا خفي التدريج نحو تزايد عقل الصبي المميز إلى أن يبلغ حد التكليف، ونحو تزايد ضوء الصبح إلى أن ينتهي إلى حد الكمال. فلذلك بقي هذا في غطاء من الإشكال وتعذر على القوة البشرية إدراكه. فأما ما ذهب إليه قوم من التخصيص بالأربعين أخذا من الجمعة، وقوم إلى التخصيص بالسبعين أخذا من قوله واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، وقوم إلى التخصيص بعدد أهل بدر، فكل ذلك تحكمات فاسدة باردة لا تناسب الغرض ولا تدل عليه، ويكفي تعارض أقوالهم دليلا على فسادها. فإذا لا سبيل لنا إلى حصر عدده، لكن بالعلم الضروري نستدل على أن العدد الذي هو الكامل عند الله تعالى قد توافقوا على الإخبار. فإن قيل: فكيف علمتم حصول العلم بالتواتر وأنتم لا تعلمون أقل عدده؟ أقل عدده، قلنا: كما نعلم أن الخبز يشبع والماء يروي والخمر تسكر، وإن كنا لا نعلم أقل مقدار منه، ونعلم أن القرائن تفيد العلم، وإن لم نقدر على حصر أجناسها وضبط أقل درجاتها. والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، أقول قول هذا وأستغفر الله.